فرزقه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع ويفيض ويزيد وسواء يحتاج إليه أم لا. قوله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي وكذلك يعطي بالقطع كل صاحب خير خيره تعالى، أي يعطي فضله، أي جزاءه الفاضل الكريم الزائد الذي لا يوصف لكل عامل لعمل خير فاضل ما بما يناسبه، لكل عامل لعمل خير فاضل ما بما يناسبه كاملا بكل عدل بلا أي ذرة ظلم بلا أي نقصان من كل خير وأمن وسعادة في دنيا ثم أخرى. قوله تعالى: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أي فإن استجبتم أيها الناس فلكم كل الخير والسعادة في الدارين، وإن تتولوا أي تعطوا ظهوركم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتلتفتوا وتنصرفوا وتبتعدوا عن الإسلام وتتركوا أخلاقه وتهملوها وتفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، فقل: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن تولى، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذابه شديد فظيع ضخم طويل لا يوصف للمتولين، هو يوم القيامة، كما إني أخاف عليكم عذاب دنياكم أولا إن لم تتوبوا وتعودوا إلى ربكم وإسلامكم بدرجة ما من درجات العذاب، بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لكم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.